الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أسفل، والأراضين على أسفل، والشجر على أسفل، والماء على أسفل، والثرى على أسفل، وسائر الخلق على أسفل، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق، ثم قال: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. الايه متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قول المصنف الشيخ السام رحمه الله في هذا الباب، باب قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا باب عظيم، أولا من أبواب التوحيد، وهو يتعلق بالإيمان بمجموعة من صفات الذات، صفات الرب سبحانه وتعالى. وسيأتي تفصيل معنى الآية وخلاصة المعنى. نسي الله تبارك وتعالى عن المشركين والمحرفين أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن يكون قد قدر الله حق قدره، يعني عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وكبريائه وقدرته على خلقه أن هذه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والقبضة في اللغة معروفة، وهو ما يمسكه الإنسان بيده، وكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه مما يوصف به المخلوق فالثابت لله تبارك وتعالى لا يقوم بذاته، وثابت المخلوق مناسب لحاله. فالإنسان في قبضته يقبض على شيء يسير كمقدار بيضة ونحوها. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإن الله يخبر بأن هذه الأرض جميعا تكون قبضته يوم القيامة، وقبضته على الحقيقة. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء، ليس شيء مثله، فإن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، وهو السميع البصير. فالسمع والبصر من صفات المخلوقين، الإنسان يكون سميعا وبصيرا، ولكن سمع الله تبارك وتعالى وبصره غير سمع المخلوقين وبصره. فما يثبت لله تبارك وتعالى من السمع والبصر لا يقوم بذاته جل وعلا، سمع حقيقي وبصر حقيقي، صفات حقيقية وهي لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى، وسمع المخلوق وبصره مناسب لحاله. وكذلك السائر ما يصف الله تبارك وتعالى به مما قد يوصف به الإنسان من باب الاشتراك، الاشتراك في اللفظ والاشتراك في الصفة، لكن الثابت لله تبارك وتعالى غير الثابت للمخلوق. ثم قال جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه. السماوات وقد جاء أنها سبع مطويات، وطيها يعني ضم أطرافها بعضها إلى بعض، كما قال جل وعلا في آية أخرى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والسجل، السجل هو ما يسجل فيه الإنسان، يكتب فيه، والورقة إذا الإنسان طواها فإنما يجمع طرفها على الطرف. فشبه الله تبارك وتعالى طيه وجمعه بالسماوات، أطراف السماوات أنها تجمع، يعني من طرف حتى تجمع أطرافها يعني في ضميمة واحدة. فالسماوات كلها قال جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، فهذا الرب العظيم الذي يجمع السماوات والأرض كلها يعني في يد واحدة، فهذا إله عظيم لا يمكن للعقل يعني أن يتصور مقدار عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ولا يعلم الله على الحقيقة إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحيط أحد علما به جل وعلا، لا من ملائكته ولا من غيرهم، كما قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يسأل الملائكة ولا يحيطون به علم، فلا يحيط علما بالله إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى يعني أثر من آثار قدرته على الخلق وفعل له سبحانه وتعالى، وهو فعل حق. فالإله القوي القاهر سبحانه وتعالى العظيم الكبير الذي يجمع هذه الأرض كلها والسماوات كلها في يد واحدة، إنما هذا إله عظيم، لا يمكن للمخلوق أن يقدر قدره وعظمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، وقول الله جميعا يعني لكل ما فيها، قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني تنزيها له جل وعلا عما يشركون، لأن ما يشرك به المشركون كله ضعف الطالب والمطلوب، خلق ضعيف مقهور مجبور لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، كل ما اتخذه يعني المشركون من إله غير الله، ولا يكاد يقود شيء من المخلوقات إلا وعبد، فقد عبدت الملائكة وعبدت الشمس والقمر وعبد بعض البشر وعبد بعض عبدت الأحجار والأوثان وعبدت الريح وعبدت لعل جميع المخلوقات، كل مخلوق وجد له من يعبده. ثم عبدت كذلك المتخيلات والمظنونات، فكثير من آلهة المشركين لا وجود لها إلا في الذهن، ما لها وجود خارجي، وإنما آلهة يتخيل أن هناك آلهة على هذا النحو ثم تعبد ويجعل لها يعني أصنام وهياكل وتماثيل وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. فكل هذا الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى لا وجه للمقارنة بينه وبين ذات الرب جل وعلا سبحانه، يعني تنزيها له جل وعلا أن يكون شيء مما عبد يعني شريكا أو نظيرا له أو إلها حقا، بل هو الإله الحق الواحد الذي لا يستحق العبادة إلا هو. ثم ذكر المصنف بعد ذكر هذه الآية وجعلها رأس الباب ذكر حديث الصحيحين لابن مسعود رضي الله تعالى عنها أنه قد جاء حبر من أحبار اليهود، والحبر العالم عالم من علمائهم، فقال له يا محمد يعني ألم يعني تعلم أو لم يصل إلى علمك أن الله تبارك وتعالى يأخذ السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يحركهن ويقول أنا الملك؟ فالنبي ضحك تصديقا ومن كلام الحبر تصديقا له تعظيما لله تبارك وتعالى، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قاله الحبر من هذه المعلومة التي هي عندهم يعني في كتبهم هو ما مثل ما أنزل الله تبارك وتعالى في الكتاب على النبي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن مقتضى الحديث أن الأرض كلها والسماوات كلها يعني في قبضة الله تبارك وتعالى، وكونها على أصابعه جل وعلا وكونها في قبضته أمر واحد. فالنبي ضحك من كلام الحبر يعني تصديقا له وإيمان، وقرأ يعني هذه الآية. ولعل اليهود كذلك مما يعني علموا هذا عن الله، لكنهم لم يعظموه حقا، لم يقدروا ليقدروا الله ولم يقدروه حق قدره سبحانه وتعالى، لأنهم كذلك من الذين خالفوا أمره. فإن يعني وما قدر الله حق قدره، تعظيم الله حق تعظيمه يقتضي يعني الخوف منه وامتثال أمره سبحانه وتعالى. فإن كل من لم يخف الله تبارك وتعالى ولم يمتثل أمره لم يعني يعظم الله حق تعظيمه. فليس تعظيم الله يعني في الإيمان بصفاته فقط، بل العمل بمقتضى هذا الإيمان. فإن العمل بمقتضى الإيمان يقتضي الخوف منه سبحانه وتعالى وامتثال أمره ورجاءه والسير حيث أمر الله تبارك وتعالى أن نسير، والامتناع حيث أمر الله تبارك وتعالى أن نمتنع. فكل عاصي لله تبارك وتعالى لم يعني يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره. بعد ما نقرأ شرح الشارح إن شاء الله سنأتي للذين يعني خالفوا هذا يعني هذه الإيمان بهذه الصفات ممن ينسبون إلى الإسلام اللي هم أهل الفرق الكلامية، ونغير بعض أقوالهم ويعني نرد عليهم إن شاء الله. نعم. وفي رواية المسلم والجبال والشجر على إسمع نعم يفزهم فيقول أنا الملك أنا الله، يهزهن ويقول أنا الملك أنا الله، يعني أن هذا جاء في هذا الحديث أن الله يفعل هذا بهذا الخلق يوم القيامة سبحانه وتعالى. أنا الملك، الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته الملك، والملك يتضمن الملك ويتضمن الحكم، فهو معنى الملك يعني الملك لا يكون إلا مالكا وحاكما. فالله تبارك وتعالى هو الملك، والملك على الحقيقة، لأن الحكم كله له، الحكم الكوني القدري والحكم الشرع الدين كله له سبحانه وتعالى. لم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد من خلقه يعني شريك معه في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، شريك في الحكم، وقال ولا يشرك في حكمه أحد. فحكمه سبحانه وتعالى الله لا يشرك فيه أحدا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن في الحكم الكوني القدري، وكذلك في الحكم الشرع الدين، فإنه هو الذي يحل وهو الذي يحرم، هو الذي يضع الصراط ويبين يعني ما يفعل وما لا يفعل، فهو الذي يشرع لعباده ما شاء سبحانه وتعالى من الشرع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالحكم الكوني القدري لله، وقال الله لرسوله وهو يعني لعله من أحب خلقه إلي، قال له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، هذا في الحكم الشرعي، هذا في حكم الكوني القدري. لما قال النبي كيف يصلح قوم أو كيف يفلح قوم شج وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فقال له الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني أن الهدى هدى سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وقال الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالضلال والهدى والصحة والمرض والغنى والفقر وكل أنواع التصرفات التي يتصرفها المخلوق إنما هي لله تبارك وتعالى. فالله هو الحاكم بالحكم الكوني القدري في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وكذلك حكم الشرع الدين، ولا يشرك في حكمه أحد جل وعلا. فالله الذي له الملك سبحانه وتعالى، الملك من حيث أنه يملك كل خلقه ملك حقيقي، يملك ذاته فهو الذي أنشاه ويملك تصرفه، فلا يتصرف أي مخلوق أي تصرف إلا بالأمر الكون القدري، لا حركة ولا سكون في هذا الكون ولا غنى ولا فقر ولا صحة ولا مرض ولا إيمان ولا كفر، كله إلا بأمر الله كون القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ الله. فالله تبارك وتعالى يملك الخلق، يملكهم ذاتا ويملكهم تصريفا سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله هو خالق الخلق كله وهو المتوكل به، وهو على كل شيء وكيل، المتصرف فيه، المتوكل بالأمر، والمتوكل بالأمر هو المتصرف فيه. فله الخلق والتصريف سبحانه وتعالى، فملكه حقيقي. وأما ملك غيره فعاري، كل من يملك غيره هذا تمليك من الله وهو عاري. إن شاء الله عاري يعني أنه مستعار، الله أعطى ويأخذ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر إليه سبحانه وتعالى. هذا الملك يسمى الإنسان والمخلوق مالك، لكنه ليس مالك ملك عاري، ليس ملكا حقيقيا. وأما الله هو الذي له الملك الحقيقي سبحانه وتعالى. فالله يقول: أنا الملك، أنا الملك على الحقيقة. أين ملوك الأرض؟ فملوك الأرض كان هذا ملكهم عاد، يعني ملكهم الله تبارك وتعالى، ثم يعني سلب هذا الملك وأخذه سبحانه وتعالى منه، هذا له سبحانه وتعالى. أين ملوك الأرض؟ نعم. وفي رواية للبخاري: يجعل الله يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. نعم. قال الشارح قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أي من الأحاديث والآثار بمعنى هذه الآية الكريمة. يعني هذا باب ما جاء، يعني كأن التبويب قال الشارح أنه يعني ما جاء في الأحاديث والآثار في يعني شرح هذه الآية. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله أن كل من عبد مع الله تبارك وتعالى غيره لم يعظم الله تبارك وتعالى حق تعظيمه، لأنه لو عظم الله حقا لما عبد غيره، لأن هذا الغير ما في كله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ما هو دي. فكيف يترك الإله الذي هذا فعله سبحانه وتعالى وهذه عظمته، وأن الأرض والسماوات كلها ملك يمينه، ويعني طوع أمره، ويعبد من لا يملك لنفسه يعني نفع ولا ضر فضلا عن أن يملكه لغيره. نعم. وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء سبحانه، وكل شيء تحت قهره ومكره. نعم. قال الصديق: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. لو قدروه، قدروه. نعم. لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. هذا طبعا التكذيب لا شك أنه يعني منافي للتقدير، فلو قدروا حق قدره ما كذبوا، يعني ما كذبوا رسله. نعم. وتكذيب الرسل تكذيب للرب سبحانه وتعالى، رد خبر. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها من مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف. مذهب السلف قال أن الطريق في هذه الأحاديث أن يمروها كما جاءت، يعني يؤمنوا بمعناها كما جاء من غير تحريف. التحريف مأخوذ من يعني الحرف، وهو يعني الميل في الكلام بزيادة حرف أو بنقصه، و تحريف نوعان، تحريف المعنى وتحريف اللفظ. فمن أبدى المعنى بمعنى فقد حرف، نعم، ومن أبدى الحرف بحرف يغير المعنى فهذا تحريف كذا. واليهود كانوا يعني صناع هذا الأمر، ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالتحريف، فقال يحرفون الكلمة عن مواضع، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضع. فإن الحرف والإضافة في الكلام ممكن تغير المعنى، وكذلك تبديل المعنى. فمن بدل المعنى أتى بمعنى غير المعنى الذي يعني وضعت له الألفاظ ووضعت له الجمل فهذا قد حرف، هذا التحريف، تحريف لفظي أو تحريف معنى. فالسلف يؤمنون بهذه بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من غير تحريف، كذلك ولا تأويل. تأويل فيه له معنى حق ومعاني باطلة. فالمعنى الحق التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى حقيقة الشيء ما يقول إليه الأمر. فمعنى التأويل معنى التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله تعالى تفسير، تأويل الكلام اللي هو تفسيره، ومنه تأويل الرؤية اللي هو تفسيره. فالرؤى تأتي على صورة الرمزية ثم تفسر. قول الله تبارك وتعالى عن يعقوب يقول لابنه ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الأحاديث يعني من تأويل الرؤية. ثم في الرؤية كذلك وقوع الرؤية كما أولت به، فهذا تأويل، كما قال يوسف عليه السلام لما سجد له أبوه وأمه وإخوانه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويلها مش بمعنى تفسيرها وإنما تحقيقها، وقال وقوعها على النحو الذي يعني فسرت به. فقد أول ما رأى يوسف هذه الرؤيا علم معناها أبوه، وعلم كذلك يوسف معناها، ولذلك حذره يعني يعقوب حذر ابنه وقال له يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيد لك خير، لأن معناها تفسيرها معلوم أن أبوه وأمه وإخوانه سيسجدون له وسيعظمونه. فلما تحققت الرؤية وقعت قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، ليس هذا تفسيرها وإنما تحقيقها. ومن معنى التحقيق في القرآن قول الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما يأتهم تأويله يعني تحقيقه. فلما يأتيهم تأويل القرآن وهو تحقق وقوع أخباره كما أخبر الله تبارك وتعالى وهي قيام الساعة ورؤيتهم للعذاب ورؤيتهم للنار، إذا جاء هذا أن ذلك يؤمن. يؤمن متى؟ مش ولما يأتيهم تأويله يعني تفسيره، قد جاءهم تفسيره والقرآن مبين واضح، لكن العذاب الذي يوعدون به لم يأتهم ولذلك يكذبون الآن. يوم قال جل وعلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فلما يجي تأويله وهو تحقيقه يقول الذين نسوه من قبل، وهم الذين يعني علموا هذا القرآن وعلموا بما يخبر في الدنيا ولكن أهملوه نسيان إهمال، هنا قد جاءت رسل ربنا بالحق والله كنا عارفين أن هذا حق ولكن كذبوا به. هل ينظرون إلا يعني تأويله؟ يقول الله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال جل وعلا قد خسروا أنفسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون. فهذه معاني التأويل الحق، تأويل معنى التفسير ويأتي في القرآن وفي الرؤيا في غيرها من تفسير الكلام يعني المجمل والتأويل بمعنى تحقق الوقوع، يعني وقوع الأمر كما أخبر به، وقوع الخبر وتحققه. هذا معنى التأويل في القرآن والسنة. في تأويل اصطلاح، والتأويل الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: قسم حق وهو داخل في باب التفسير، وقسم باطل وهو من التحريف لكن يسمى بالتأويل. فالقسم الحق يعرف بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر أقل ظهور ولكن هو من اللغة تقرينا من القراء. فإن من قال رأيت أسدا فإنه يصرف إلى المعنى الظاهر وهو الأسد الحيوان المعروف، لكن إذا قال رأيته يقاتل الأعداء ويجتهد في قتالهم فإن يقاتل الأعداء يبقى هنا هذه قرينة تدل على أن الذي استخدم هذا اللفظ لفظ الأسد لم يرد الحيوان وإنما أراد الرجل الشجاع ما لا ينتقل له. فانصرف اللفظ هنا يعني من المعنى الظاهر اللي هو الأسد حيوان إلى المعنى الآخر وصرفته هذه القرينة، هذه القرينة صرفته. مثلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه أولكن بي لحوقا أطولكن يدا، ظاهر هذا الأمر أن أطولكن يدا طول اليد اللي هو اليد هذه الجسم، ولذلك قيل أن زوجات النبي كنا يعني يقصن أيديهن. الحمد لله يهديكم الله سبحانه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماتت زينب التي كانت تسمى أم المساكين وكانت قصيرة، وهنا جاءت القرينة تؤول هذا المعنى من طول اليد الظاهرة هذه إلى الكرم، لأن طول اليد يقال في الخير، نقول فلان يعني يده طويل يعني في الخير أن يده طويلة في الكرم. فهذه قرينة صرفت هذا اللفظ عن في معنى الظاهر إلى معنى ثاني مؤول اللي هو المعنى الخفي، لأن طول اليد ممكن تقال على طول اليد الحقيقي اللي هي الذراع، ويمكن تقال على يعني الكرم. تضرب لهذا مثال في أصول الفقه، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الجار أولى بالصاحب، فسقط اللي هو الجار الملاصق، فهذه إثبات شفعة للجار الملاصق وأن المالك لا يجوز له أن يبيع ملكه إلا بعد إذن جاره لأنه أولى بأن يشتري هذا العقار، لو كان في عقار وفي جار فما يجوز يبيعه للغير إلا بعد أن يستأذن جاره الله ببيع العقار هذا بكذا، فإن كان يريد أن يشتري بسعر يعني بسعر المثل سعر السوق فهو أولى به. ثم جاء حديث يصرف هذا المعنى إلى معنى آخر، معنى آخر من معاني فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه إذا عرفت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة. عرفت الحدود يعني عرف كل إنسان مالك حد أرضه، وضربت الطرق وضعت الطرق أصبحت طرق مضروبة معروفة فلا شفعة، يعني للإنسان أن يبيع عقاره دون يعني الرجوع إلى الجار أو أن يملك الجار حق إبطال البيع إذا وقع ما دام أنه قد عرف به. فنقل فقط هنا إلى الشريك، فالجار قالوا الجار أولى بفقده يعني بشريكه، وهذا في الملك المشاع. فالملك المشاع لا يجوز لواحد من الذين يملكون ملك مشاع، ومعنى مشاع يعني ليس لكل، لن يفرز لكل أحد يعني نصيبه من هذه الملكية، فلا يجوز لهؤلاء الذين يملكون ملكا مشاعا أن يبيع أحدهم إلى الآخر إلا بعد يعني إذن شركائه. فصرف اللفظ اللي هو فقط من الجار الملاصق إلى الشريك هذا اسمه تأويل، وهو تأويل حق. أولا صرفناها من هذا اللفظ الظاهر فقط في الشريك الملاصق إلى يعني الشريك إلى المشارك، أولا لأن هنا فيه قرينة في حديث آخر فقرينة هذا اللي هو قول صلى الله عليه وسلم إذا عرفت الحدود وضربت الطرق فلا شر. فهذا التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يعني في اللفظ قد يكون خفي لقرينة، هذا تأويل حق، هذا من التأويل الحق. وذلك أن اللغة العربية لها يعني استعمالات كثيرة في التشبيهات والكنايات والاستعارات وغيرها، فقد نصرف اللفظ إلى المعنى الآخر، معنى الآخر اللي هو المنقول إليه. العرب تنقل المعنى، تنقل مثلا القمر من الكوكب المعروف إلى يعني تشبه به الوجه الجميل والشمس ونحوها، فهذا نقل هذا من القمر إلى الوجه الجميل إذا كان فيه قرينة نقلته، فيقوم ننقل من هذا اللفظ إلى اللفظ الآخر لأن فيه قرينة يعني في الاستعمال، فهذا تأويل حق. أما التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر قد يكون باطل، ويكون هذا تحريف، وهو ما عملت إليه يعني الفرق الكلامية في تأويل صفات الله تبارك وتعالى. ما يسموه تأويل، يسموه تأويل وهو في حقيقته تحريف، لأن نقل الألفاظ من المعاني التي وضعت لها إلى معاني أخرى ما لها اتصال بها. فمثلا لفظ نقل لفظ الاستواء إلى الاستيلاء، لا اجتماع بين هذين اللفظين، فالاستواء له معنى في اللغة، واستوى بمعنى على وارتفع، كما قال الله تبارك وتعالى في استواء المخلوقين، قال جل وعلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لتستووا على ظهوره يعني استقرار المخلوق على ظهر السفينة أو على ظهر الإبل أو على ظهر الخيل، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا استواء المخلوق على المخلوق، وهو معلوم بحسب علمنا بالذوات، نعلم ذات هذا المخلوق وذات هذا المخلوق فنعرف كيفية استواءها. أما استواء الله على العرش، العرش مخلوق، واستواء الله تبارك وتعالى عليه لا يمكن أن يكون معلوما لنا، فالاستواء في اللغة معلوم، لكنه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى لا يكون معلوما كيفيته، لكن معلوم معناه، المعنى معنى اللفظ معلوم، ولكن الكيفية مجهولة. فلذلك يكون مقتضى الإيمان بهذا أن نؤمن بالمعنى اللفظي له، وأن نؤمن بأنه معنى لائق بالله تبارك وتعالى، لأن الله لا يصف نفسه بالنقص وإنما يصف نفسه بالكمال، ثم ننفي الكيفية لأنه لا يعرف كيفية كيف استوى. لذلك هذا المأثور عن الإمام مالك في كلمته المشهورة لما قال له رجل الرحمن العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، عنه عن كيفية بدعة، وذلك أنه لا يسأل عن كيفية اتصاف الله بالكفاء، فلا يقال كيف يتكلم الرب جل وعلا وكيف يسمع وكيف يبصر وكيف يأتي يوم القيامة. الله ذكر عن اليوم قال وجاء ربك والملك صف الصف لا ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة ويأتي ربك، فذكر الله لنفسه المجيء والإتيان، وكذلك ذكر الاستواء. فكل هذا بلا كيف، لا يمكن معرفة كيفية. مؤولة الصفات عمدوا إلى هذا وحرفوا المعنى وتم هذا التحريف تأويل، فقال استوى بمعنى استوى، والاستيلاء هو حيازة الأمر والتسلط عليه، والله تبارك ودائما يكون يعني يستولى غالبا من ملك الغير أو ما أمر لا يقع في الملك ثم يقع في ملك في الدين، ما كان واقعا في الملك ثم وقع في ملك الإنسان، فنقال استولى عليه، استولى على هذا الأمر بمعنى أنه وقع في ملكه إما بقوة أو بنحوها واستولى على هذا الأمر، وهذا معنى أولا لم يثبته الله له وهو غير لائق بالله تبارك وتعالى أن يستولي على شيء، لأنه لا ملك لغيره حتى إذا أخذه نقول استولى عليه، فهذا معنى محرف، هذا تحريف وإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى وليس تأويلا بمعنى تفسير ولا بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى خفي لقرينة، لأنه لا قرينة توجب هذا ولا أمر يوجب علينا أن نصرف اللفظ لفظ استوى إلى استولى بأي معنى، بل هو إذا صرفناه الاستولى يصير نسمي الله تبارك وتعالى نوع من النقص، وهو أنه قد حاز ملك غيره عن طريق يعني القوة وعن طريق الاستيلاء، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الملك كله له سبحانه وتعالى. لكن قبل ما ندخل في تفصيل هذا، لماذا طبعا هذا التأويل لا يوجد صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي نسبها الله نفسه إلا أولها أولى المؤول، ومعنى أولوها يعني حرفوها، ليس الاستواء فقط، كل صفات الله، فأولا صفات الأفعال، كل فعل الله تبارك وتعالى أوله المجيء، طبعا استواء فعل المجيء، النزول كما هو ثابت في الحديث، الضحك، الفرح، الصفات التي يسموها الصفات النفسية، الرحمة، الغضب، الرضا، فمن صور الـ كذلك من صفات الذات اليد، الوجه، الساق، القدم، كل هذا ثابت له الأصابع كما جاء في هذه الأحاديث، وهذه الفرق الكلامية طبعا فيه فروق كثيرة بينهم في إثبات ما يثبتوه من الصفات، فالمعتزلة مثلا يثبتون ثلاث صفات، الأشاعرة يثبتون سبع صفات، غيرهم قد يزيد هذا إلى 13 صفة وينفون ما عدا، وإذا نفوا ما عداها فإنما هم بالنسبة للقرآن لا بد من تأويله عندهم تحريف، والحديث رفضه، إذا استطاعوا رفضه بتشكيك في إسناده أو الطعن في الحديث بالصحابي الذي رواه يقوم يطعنون فيه، ولهم أمثلة كثيرة إن شاء الله يعني نذكرها بالتفصيل في باب الرد على الأشاعرة إن شاء الله. ما الذي حملهم على هذا؟ حملهم على هذا قاعدة وضعوها في صفات الله تبارك وتعالى، وهي أن الله لا يعلم إلا بالعقل، وأن القرآن والسنة ليس طريقا لمعرفة الرب سبحانه وتعالى، وأن القرآن صور الله بأسوأ صورة كما يقول الرازي في كتابه تأسيس التقديس، يقول لو جئنا نقرأ نصوص القرآن فنجد أنه يعني صورة لشخص له أعين كثيرة وله أيد كثيرة من جهة واحدة وله رجل واحدة وله ساق واحدة، ويقول ولا يوجد يعني موجود أقبح من هذه الصورة، فيجعل بأن الله تبارك وتعالى عندما وصف نفسه في كتابه فإن المحصلة أن من يقرأ هذا يخرج بأقبح صورة لموجود تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول. لذلك هم يرون أنه لا يمكن الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا من خلال العقل، عقلهم هداهم طبعا نقلهم عن أرسطو في هذه المسائل العقلية في الإلهيات، وأرسطو الذي يقول إذا بحثت في الإلهيات فاخرج عن فطرتك، مجمل ما خرجوا به في هذا أنه يجب أن تؤمن بموجود ليس في كل الوجود، لا يشار إليه، وليس فيه لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا داخل هذا العالم سماء الأرض ولا خارج العالم. فأتوا بمعنى المعدوم وجعلوه صفة لوجود الرب سبحانه وتعالى، قال يجب أن تؤمن بموجود على هذا المعنى. وقال إذا قيل إن هذا أمر غير يعني غير معقول وهو مضاد للعقل، قال لا، هذا هو المعقول وهذا هو الذي يجب الإيمان به، والله لا يمكن أن يعني يكون في أي جهة من هذه الوجوه الوجود، لأن لو كان في جهة لكان متحيزا، وكل متحيز فهو جسم والله ليس بجسم. هذا الموجود الذي ليس في جهة من الوجود تنتفي عنه الجسمي الجسمي والحركة من كل معاني الحركة وقيام الحوادث به. معنى قيام الحوادث يعني تجدد شيء في في في ذاته. الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه سبحانه وتعالى فوصف نفسه بأنه الإله الحق وأنه ذات وأنه يتصف بالصفات، وصف من نفسه سبحانه وتعالى بالوجه، ما له وجه وله يدان، قال واليداه مبسوطتان، وأنه يحب ويبغض ويأتي ويتكلم سبحانه وتعالى، وأنه كل يوم هو في شأن من شؤون خلقه، سمعه مع كل سبحانه من وسع سمعه الأرض الأصوات، وبصره مع كل خلقه، وأنه مع كل ذرة من ذرات هذا الكون في كل وقت منها لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وأنه كل يوم هو في شأن. فعندهم أن الله لا تقوم به الحوادث، ومعنى لا تقوم به الحوادث يعني لا يقوم في نفسه أي يعني شيء بعد شيء. فقالوا مثلا نأخذ صفة صفة بالكلام، قالوا الكلام حروف ألف لام ميم، وأصوات ألف لها صوت لام لها صوت ميم لها صوت، وهذه الحروف والأصوات لا يمكن أن تقوم بذات الرب، لأنها لو قامت بذاته يتكلم الله لكانت الحوادث تقوم به، وإذا يكون جسم وهو محال، والله ليس بجسم إذا لا يتكلم. المعتزلة مثلا منهم نفوا الكلام، قالوا الله إذا أراد أن يتكلم يتكلم في غيره، تخلق الكلام في غيره. الأشاعرة قالوا يتكلم، نؤمن بالكلام، لكن الكلام فسروا الكلام بأنه الكلام القائم بالنفس، قالوا الكلام كلامين، كلام في النفس وكلام اللي هو الحروف والأصوات، فأما الحروف والأصوات فالله منزه عنه، وأما الكلام النفسي فهو كلام قائم بالنفس. طيب قالوا الكلام القائم بالنفس، يجي الكلام القائم بالنفس، من قائم بالنفس؟ أنا قائم بنفس الله بدون حروف وأصوات. قالوا أيضا الحروف والأصوات هذه أجزاء، والله لا يقوم في نفسه، الله في نفسه هو فرد ولا وليس في تركيز، والكلام مرتب، مركب من حروف ومركب من معاني، في أمر وفي نهي، في خبر، في قصص، وفي مواعظ. فقال شلون هذه هي التركيب، والتركيب الله ليس مركبا، لا هو مركب ولا يقوم في ذاته شيء مركب. فأتوا بأمر غريب وعجيب، طبعا مضاد للعقول، كل كلام مضاد للعقول، وهو أنهم قالوا إنما هذا الكلام يرجع إلى شيء واحد، معنى واحد، وهذا المعنى ليس لغات كذلك، إن عبر عنه بالعربية فهو عربي، عبر عنه بالأعجمية فهو أعجم، وليس فيه هذه المعاني المختلفة، هو قائم بذات الرب. ثم هو قديم، ومعنى أنه قديم يعني صفة من صفات الله تبارك وتعالى القديمة، وأن الله لا يصدر منه كلام. فهذا الكلام الذي يعني كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسله، قالوا إن هذا مخلوق يخلقه الله. فالقرآن عندهم ليس كلام الله الذي تكلم به، وإنما هو عبارة عن كلام الله. ولذلك الأشاعرة اتفقوا مع المعتزلة في أن القرآن الذي نزل على الرسول هذا مخلوق، وأن جبريل سمعه من الهواء، ما سمعه من الله، لأن الله عندهم لا يصدر منه كلام. وهكذا سائر الصفات من الرحمة. من الرحمة والغضب وسائر الصفات النفسية قالوا هذه أثر فسروها بالأثر، فرحمته مثوبة وغضبه عقوبة، والكلام هذا ما فسروه به، ومجيئه مجيء رحمة أو مجيء أمر أو مجيء ثواب. وأما الله يقول لك لا يأتي لأنه ليس بجسم وليس متحيز، وحقيقة قولهم في النهاية أنه ليس فوق العرش شيء، أن العرش يخلو من إله، وأن من اعتقد أن الله تبارك وتعالى له ذات ولها صفات، هذه الذات لها تصف الصفات وأنه فوق العرش أنهم تافهون. ثم لما آمنوا بهذا وقالوا أن العقل هذا مقتضى العقل، هذا هو ضرورة العقل هي التي تحتم هذا، تحتم أن الله ليس بجسم ولا متحيز وليس في جهة من هذا الوجود، وأنه ينتفي عليه يعني الـ كل صفات الفعل، لأن صفات الفعل هذا من صفات المخلوقين، وأنه ينتفي أن يقوم أن تقوم الحوادث به فلا تقوم به حوادث، وأن هذا مقتضى العقل. أتوا إلى القرآن والسنة، القرآن والسنة بغير هذا تماما ضد هذا، فقالوا إن لابد من تأويل نصوص الكتاب والسنة لتوافق، فجعلوا هذا هو الأساس، ثم أتوا إلى نصوص الكتاب والسنة فأعملوا فيها هذا الذي سموه التأويل. وما هو التأويل؟ إنما هو تحريف. فعندما يقول مثلا العلو يقول علو مكان لا مكان، الرحمة المثوبة، والرحمة ليست المثوبة، فالله الرحمة إنما هي صفة حقيقية تقوم بذات الرب سبحانه وتعالى، والمثوبة إنما هي أثر من أثر الرحمة، ويقول الغضب هو العقوبة، ليس الغضب هو العقوبة، الغضب معلوم في المخلوق معلوم، وبالنسبة للخالق صفة لا يقع بذاته سبحانه وتعالى يغضب، والرسل قالوا إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فالله يغضب سبحانه وتعالى، ومن صفته هذا، وهو صفة كمال لا صفة نقص، ولكن كيفيته غير معلومة لنا. وهؤلاء طبعا من أثر الغضب أن يعاقب، هذا أثر من أثار، ولكن ليس هو الصفة، فيفسر الصفة بأثر من أثارها وهي العقوب. والرحمة يقول لا، يعني لا يرحم، يعني لا تقوم بذاته رحمة، وليست هذه صفة من صفات الذات، وإنما رحمته أن يثيب، فينفع عن الله أن تكون بذاته، أن يقوم بذاته سبحانه وتعالى صفة تسمى الرحمة، وإنما الرحمة مخلوق، ما يخلقه الله تبارك وتعالى من الجنة من المثوبة التي يثيب بها من يشاء من عباده. وهكذا سائر الصفات، كل سائر الصفات يجعلونها مخلوق. فالنزول يقول لك النزول أنا إنما عبر النبي عن هذا وأنها نزول رحمة الله تبارك وتعالى، أما الله لا ينزل، يعني الذي ينزل هذا يكون هذا جسم وينتقل من مكان إلى مكان، والله ليس بجسم إذا لا ينزل فينزل نزول. فهذا الذي قالوه من نزول رحمته هذا ليس تأويلا وإنما تحريف، والتحريف هنا تحريف المعنى. فسلف الأمة آمنوا بما أخبر الله تبارك وتعالى به نفسه من غير تمثيل لله بمخلوقاته ولا تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه سواء تحريف لفظي أو تحريف معنوي. طبعا التحريف اللفظي صعب أن يحرفوه، وإنما عملوا إلى التحريف المعنوي، وإن كانوا حاولوا في التحريف اللفظي كما أرادوا مثلا، يعني أتوا إلى أرادوا أن يحرفوا وكلم الله موسى تكليما، أرادوا القارئ أن يقرأها على هذا النحو، قالوا اقرأها وكلم الله وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى الفاعل، فيصير وكلم الله موسى، يصير موسى الفاعل، يعني موسى كلم الله تكليما، موسى المتكلم. فقال له لو حرفت هذا وقرأت وكلم الله موسى تكليما يعني بغير وكلم الله موسى تكليما، لو قرأت هذه على هذا النحو كيف أصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فلشلون ممكن تحرف لفظيا؟ سحاول التحريف اللفظي، لكنه طبعا التحريف اللفظي أمر يعني ينكشف، فرجعوا للتحريف المعنوي. والتحريف المعنوي لا حد له، لو جمعنا تحريفات معنوية إذا ما هذه سحا مجلدات، أمر يفوق الوصف مما جعلوا كلام الله تبارك وتعالى كلام يعني لا يقوله يعني من لم يؤت شيء أبدا من علم اللغة ولا البلاغة، كلام الله المبين العظيم. الله يقول هذا الكتاب المبين والذي يبين الحقائق، وأعظم ما يبين صفة الرب تبارك وتعالى جعلوا أن هذا الكلام يصف الله بأقبح الصفات، فلذلك عمدوا إلى يعني التحريف المعنوي، وهذا أقول لا حد له. فمثلا في كلم الله موسى تكليما يقول كلم، إنما هي من المعنى الآخر اللي هو كلم من الكل اللي هو الجر، وكلم الله موسى تكليما يعني جرحه تجريحا يعني الاختبارات الكثيرة التي اختبره بها، وهذا أمر لا حد له من أقول من التحريف المعنى. سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من نهج على نهجهم آمنوا بكلام الله كما أنزل الله، آمنوا بالمعنى دون تمثيل الله بخلقه، وكذلك دون تحريف، هذا التحريف الذي عمد وغالى المحرفين، ودون تمثيل ودون تشبيه، لا تشبيه لا تمثيل، هذه معنيين بمعنى، ولا تحريف ولا تأويل، التحريف والتأويل بمعنى واحد اللي هو تحريفهم صرفهم لهذه الألفاظ عما سيقت له إلى يعني معنى آخر. فآمنوا بكلام الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فمن كلام هؤلاء المبطلة في هذا الآية والحديث إن وما قدر الله يعني حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قالوا هنا قبضته ليس القبضة هذه التي تنسب إلينا، أن القبضة هذه يد، والله تبارك وتعالى لا يوصف أن له يد لأن اليد جارحة والله منزه عن الجارحة، وإنما قبضته يعني كأنها في قبضته يعني تصرف فيها كما شاء، فجعلوا القبضة هنا بمعنى التطريف. وكذلك قالوا بالنسبة للأصابع الرازي وغيره من هؤلاء المحرفة قالوا في هذا الحديث كلام شديد جدا، قالوا إن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الحبر إنما هو ضحك عليه، يعني أنه استهزاء به، أن النبي استهزأ بهذا اليهودي الذي قال هذا الكلام، لأن الله منزه عن الأصابع واليد وهذه الكلمة، وأن هذا جاء على اعتقاد اليهود وليس على اعتقاد يعني أهل الإسلام الذين ينزهون الله عن هذه الجوارح. وبعضهم سبب مسعود في هذا وقال ابن مسعود هذا إنما قال هذا الكلام من كيس ومن كلام ومن من من هذا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر على هذا النحو، وإنما يعني قال كلاما آخر وأخطأ فيه. وكذلك الحديث أيضا من كلام ابن عمر، فسب ابن عمر كذلك وقال ابن عمر أصلا هو ساعات يسمع الكلام ويؤوله ويقوله على غير ما سمعه، كما قالت عائشة عنه يعني في حديث كلام الميت، يعني إنكم تحدثوني عن غير مكذبين ولكن السمع قد يخطئ، يقول هذا يعني أخطأ ابن عمر عندما سمع هذا الحديث ورواه على هذا النحو. فطبعا هذا فعلهم يعني في الأحاديث، الآيات يحرفون معناها، والأحاديث إما يفعلون في الصحابي وإما يفعلون في يعني في في في, في الحديث. هذه خلاصة لهذا الأمر، وهذا الأمر يحتاج إلى يعني تفصيل أكثر إن شاء الله في مقام آخر. نعم. وذكر علي بن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، قال ورواه البخاري في صحيحه في غير موضع، ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران هو الأعرج عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بن حرب. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا طالب أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق الإمام الشافعي. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن الحسن الأشقر، حدثنا أبو كديد عن عطاء عن أبي الضحي عن ابن عباس قال الضحى عن ابن الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا ابو القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، واشار بالسبابة على ذه على ذه، نعم، اشار بالسبابة على ذه، ذه اسم اشار، نعم، والارض على ذه، والجبال على ذه، نعم، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير باصبعه، هم يشير باصبعه، قال له نعم. وهنا ذكر أن هذا يوم القيامة، وهذا يعني حق موافق للحق الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. نعم. وكذا هو الترمذي في التفسير لسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفي، حدثنا الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم قيامة الأراضي، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الذي. تفرد لي أيضا من هذا الوجه. نعم، فأنا في تصريح بأن هذا يوم القيامة. نعم. ورواه مسلم من وجه آخر. نعم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: أبسط من هذا. من البسط اللي هو يعني إبساط. هو الإطناف. نعم. فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويقبل، يمجد الرب نفسه سبحانه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجح لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مقامنا، أن النبي صعد المنبر وقال هذا للمسلمين، وهو يعني واقف على المنبر ويصور يعني هذا الأمر على هذا النحو، وفي هذا دليل على أنه يعني تصوير الأمر، تصوير المعنى بالإشارة اللفظية، بالإشارة الحسية، فإن هذا كذلك أمر جائز. فإن النبي يعني أشار إلى أصابعه، ليس في هذا تشبيه، يعني ليس في الإشارة إلى أنه يأخذ على هذا الإصبع ولا هذا الإصبع تشبيه بأصابع المخلوق بالخالق، فإنما بين يعني صفة الرب سبحانه وتعالى وبين صفة المخلوق كما بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق، فأصابع المخلوق لا تأخذ يعني الإصبع ما يحمل إلا يعني هذا الشيء القليل، فلا يحمل. فالشاهد أن الإشارة الحسية لا تعني التشبيه والتمثيل، فإن النبي أشار بالإشارة الحسية صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هي لتوضيح المعنى، لتوضيح المعنى وغيره. نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرج به. نعم، أن النبي رجع في المنبر، يعني النبي وهو يميل بتمثيل وتقريب هذا المعنى للأذهان، المنبر يعني مال بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا المهدي، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يأخذ الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. طبعا أين الجبارون وأين المتكبرون ليس سؤال للاستفهام، وإنما يعني سؤال يعني للتعجب من الذين يعني دعوا الملك ودعوا القهر وهم يعني مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها شيء. فالملك العظيم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا فعله جل وعلا. نعم. ثم يقول أراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ورجع الشمال هنا جاء في الحديث وجاء في أحاديث أخرى ذكر الشمال، وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، وفسر هنا لأنه وكلتا يديه يمين من اليوم، يعني ليس كما هو المخلوق يده الشمال يد يعني يستخدمها في الأشياء الشريفة، وله يد أخرى يسرى يستخدمها في الأشياء غير الشريفة، فإن الله تبارك وتعالى منزل عن هذا، وإنما كلتا يدي الرب تبارك وتعالى كلتا يديه يمين من اليمن، وليس معناها أنها في جهة واحدة كما ذكر هذا الرازي في كتابه بين أن يجب التأويل، لأنه يوصف أن كلتا يديه يمين يعني أنها من جهة اليمين، فيكون هذا صورة يعني مشوهة للرب جل وعلا. وتعالى الله تبارك وتعالى يعني أن يلحقه النقص والعيب جل وعلا، فلله تبارك وتعالى يعني لا شك أنه يعني في أكمل صورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أتاني ربي في أحسن صورة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آدم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فالله وليس هذا مقتضى التشبيه، فإن لله تبارك وتعالى يعني الصورة اللائقة بذاته ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فإثبات الصورة معنى في كيفية الله تبارك وتعالى وتشبيهه بخلقه جل وعلا. نعم. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد. نعم، هذا كلام ابن عباس كذلك هو تأويل وتفسير للآية، وربما تكون هذه الألفاظ كذلك قد سمع عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهنا بيان ل يعني عظمة الرب بالنسبة إلى الإنسان، وأن معنى ما معنى أنه يأخذ السماوات والأراضين بيمينه أنها بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كخردلة في يد الإنسان، وأنها شيء صغير جدا في يد الإنسان. الإنسان إذا خردلة حبة الخردل معروفة بذرة معروفة فإنها تكون صغيرة جدا بالنسبة إلى يعني الخردلة بالنسبة للإنسان، وكذلك السماوات والسماء والأراضين بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى على هذا النحو كخردلة في يد الإنسان. نعم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. نعم. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرين ثلاث من الأرض. نعم. السماوات السبع في كرسي الرب سبحانه وتعالى، قال إلا كحلقة من حديد، حلقة صغيرة ألقيت في فلاة، فأين هذه الحلقة من الفلاة اللي هي الصحراء بترانية الأطراف. نعم. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعماله. أخرجه ابن ماجه عن حماد بن سلمة. تقدير بالأعوام يعني مش يعني ما يقطعه يعني الراكب في 500 عام، لو قدر الراكب أنه يركب يعني شيء ويسير 500 عام هذه يسير، فهذه هذه مسافة. نعم. فهذا من التقدير في 500 عام. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام 500 سنة. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر. يعني سمكة. نعم. وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق العلم سبحانه، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. طبعا كل هذه الأحاديث يعني صريحة نصية في وصف الله تبارك وتعالى بعلوه على خلقه سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء المحرفون لم يعجزهم يعني التحريف بأي شيء، فكل هذه حرفوها، وعندما أتوا إليها إما أنهم ينكروا الأحاديث بالكلية، وإما أنهم يقولون إن الله فوق ذلك يعني أمره، وأما الله بذاته لا يكون في جهة من الجهات. قال الشارح قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا كذا في رواية مسلم، قال الحميدي وهي أتم وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبي، وأخذه البخاري حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن الله يقبض يوم القيامة العرابين وتكون السماء بيمين، وأخذه مسلم من حديث عبيد الله بن مقصر. قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. نعم، هذا يعني كلام الشارح، أن هذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الرب جل وعلا، وكذلك على عظيم مخلوقاته، وعظيم عظمة هذه المخلوقات من عظمة الله تبارك وتعالى، لأن الذي خلق هذا العظيم هو أعظم منه، فهذه السماوات وهذا الكرسي وهذا العرش مخلوقات عظيمة جدا، والله تبارك وتعالى هو المعظم لأنه خالقها سبحانه وتعالى وفي قدرته، وأسمى الله تبارك وتعالى به هذا الصنيع وهي صغيرة حقيرة بالنسبة إلى ذات الرب جل وعلا. نعم، كما قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ومعنى أن السماوات والأرض هي أصغر من الكرسي، فالكرسي وسع السماوات والأرض بمعنى وسعها بمعنى أنه يعني أحاط بها وهي قرية إليه، ثم قال الله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما، يؤوده يعني يثقله أو يكرسه ويتعبه، فالأود بمعنى الافتراس ويعني عدم الافتراس، فلا يكرس الله تبارك وتعالى يعني لا يكترث بحفظ هذا، فإنها أمر هذا حفظ السماوات والأرض يسير عليه سبحانه وتعالى، لا يتعبه أن يجعل هذه السماوات العظيمة يعني في مداراتها وفي مساراتها وفي أماكنها ويمسكها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولن تزال فإن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان عليما خبيرا. نعم، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفات. أيوة، تعرف الله إلى عباده بصفات، هذا كلام عظيم، يعني كيف يعرف الله؟ يعرفه بصفاته، من صفاته أفعاله، هذا من صفاته أن الله سبحانه وتعالى يصف لهم أفعاله فيعرفوه بها سبحانه وتعالى، فهذا من أفعاله، فعاله قدرته على الخلق على هذا النحو، يعني خلق هذا الخلق العظيم وهو قادر عليه، فيعرف الرب سبحانه وتعالى كما يعرف له كذلك من سنته الجارية، يعرف الرب سبحانه وتعالى بسنته الجارية، انظر سنته في عباده الصالحين وماذا صنع به، فيعرف أنه الرب الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى، كذلك سنته في المجرمين، انظر كيف فعل بهؤلاء وفعل بهؤلاء وحلت هؤلاء، فيعرف قدرته سبحانه وتعالى أنه يؤاخذ بالذنب ويعاقب به وأن هذا عقوبة وأن يعني، فالله يعني عرف نفسه لخلقه سبحانه وتعالى من خلال مخلوقاته، وننظر هذه مخلوقاتي وهذه قدرتي عليها وهذه، فيعظم الرب هذا، وكذلك هذه يعني سنتي في يعني أهل طاعتي وأهل معصيتي. نعم، بصفاته وعجائب المخلوقات، عجائب المخلوق، وكلها تعرف وتدل على كماله وأنه هو المعبود وحده سبحانه، كل هذه تعرف وتدل على أنه المعبود وحده سبحانه وتعالى وأنه لا شريك، قال الله خير أما يشرك. نعم، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، نعم. وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، تدل على إثبات الصفات المعزجات بلغة العرب مفهومة النبي بلغها صلى الله عليه وسلم، ثم يعني بما يليق بذاته، لأنها ممكن أن يصف المخلوق بهذه الألفاظ، القبضة والأصابع والعلو مثلا والمجيء والاستواء والسمع والبصر والكلام، هذه كلها صفات ممكن يصف بها المخلوق، لكن ما يوصف به الخالق من هذه الصفات إنما هو لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى، أو ما يوصف به المخلوق يصير مناسب له. أما أولئك يعني الفرق الكلامية جاءت إلى كل ما يوصف به المخلوق نفوا عن الله، فلم توقفوا، لأن المخلوق في النهاية يوصف بالوجود، في النهاية آخر شيء يوصف به الوجود أدنى شيء هذا، فإذا نفوا الوجود نفوا عن الله، وهكذا فعل نفوا الوجود عن الله، أن يكون لذاته وجود في أي مكان في الوجود، فنهيك عن السمع والبصر ويعني الوجه واليد وغيرها من الصفات التي توصف بالخلق، كل هذه ما يوصف به المخلوق من يد ووجه ومجيء وجسمية الخطوة الجسمية يجب أن ننفي عن الله، فنفى عن الله تبارك وتعالى كل ما وصف الله به نفسه سبحانه وتعالى. نعم، إثباتا بلا تنزيل وتنزيها بلا تحقيق. مرة ثانية العبارة هذه. وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تنزيل وتنزيها بلا تنزيل وتنزيها بلا تحقيق. وتنزيها بلا تعطيل، يثبتها بغير تمثيل، غير أن يمثل هذه الصفات بصفات الخلق، وكذلك تنزيه لله تبارك وتعالى عن صفات الخلق كذلك يعني بلا تعطيل، لأن التعطيل اللي هو نفي الصفة، فننزه الله تبارك وتعالى عن المشابهة، لكن لا نعطل عن الصفة ونسمي تعطيل ونسمي تعطيل الصفة تنزيه، لا، فإذا قلنا لا يتكلم لأنه ليس بجسم يصير عطلنا بتعطيل الصفة، هذا التعطيل وليس هذا يعني تنزيه، لأن التنزيه إنما هو التنزيه عن العيب والنقص، وأما عن الكمال يكون هذا تعطيل، والكلام كمال وليس نقصا، فإنما من يتكلم خير ما لا يتكلم، ولذلك الله تبارك وتعالى لما بين لهؤلاء فساد ما فعلوه الذين عبدوا العجل قال أولا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فقال كيف تعبد إله لا يتكلم، أولا يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين، فالذي ممنوع عن الكلام مثلا كالحيوان الأعجم والجماد الذي لا يوصف بالكلام هو مرتبة دون ما يتكلم من المخلوقات، فالإنسان الذي يتكلم أفضل من الجماد الذي لا يتكلم وأفضل من الحيوان العاجل الذي لا يتكلم، فلما يوصف هذه صفة كمال وكل صفة كمال ثابتة للمخلوق الله أولى بها سبحانه وتعالى، فالله أولى يعني من مخلوقاته بصفات الكمال لأنه هو الذي خلق هذا المخلوق، فالكلام صفة كمال، فإذا نفيتها عن الله تبارك وتعالى يصير عطلت الصفة وليس هذا تنزيه، فتنزيه الله أن ينزه عن المشابهة وليس ينزه عن الكلام الكمال، تنزيه عن المشابهة أن يقول يتكلم في كلامه وأن كلام الله تبارك وتعالى ككلام مخلوقات، تعالى الله فليتكلم لكن كلامه لا يقوم بذاته سبحانه وتعالى، بل كل من في الوجود في وقت واحد، ويسعى الله تبارك وتعالى، الله يقول يقول يعني قسمت الصلاة حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما شاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال أنك ابني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. فالله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. انظر كم يصلي لله تبارك وتعالى في العالم وفي وقت واحد، والله تبارك وتعالى مع كل مصلي ويرد عليه. فالمصلي يقول الحمد لله رب العالمين في صلاتي، والله يقول الحمد لله. فالله سبحانه وتعالى كلامه غير كلامه، ويكلم هذا الخلق كله في وقت واحد، ثم هو مع كل أحد. الله يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فانظر من يذكرون الله تبارك وتعالى في أنفسهم، الله تبارك وتعالى يذكرهم جميعا في نفسه، ولا يحجبه هذا عن هذا سبحانه وتعالى. وهكذا فشأن الله اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفات لا يكون بذاته. خلق هذا الكل وحاسبهم الله تبارك وتعالى في وقت واحد، حاسب كل انسان يوم القيامه وكله في وقت واحد، ويكلم هذا ويكلم هذا ويكلم. ما منكم الا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه حاجب او ترجمان يعجبه دونه، فيقول لن ياتيك رسولي فبلغك واتيت كما وصلت عليك. هذا يقال لكل من وجاهد الله تبارك وتعالى في وقت واحد، يكلمهم الله تبارك وتعالى ويكلمهم. فليس الله سبحانه وتعالى كالخلق. لكن هؤلاء المعولون لما يأتون إلى هذه الأحاديث يشبهون الله أولا ثم ينفون هذا. يقول لو كان الله تبارك وتعالى يعني إذا قام الإنسان في صلاته يقابل الله تبارك وتعالى بوجهه كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم يعني في صلاته فإنما ينصب عينيه بين عيني الرحمة، أو إنما يقوم الله فالله تلقى وجهه. فقالوا لو كان الله تلقى وجه كل إنسان، والله له وجه حقيقي، لكان الله له هذه الأوجه الكثيرة. فأول حصل التشبيه منهم، شبه الله تبارك وتعالى بالمخلوق الذي له يعني عندما يقال له وجه فإن وجهه أنت تقابل بوجهك واحد، لكن لا تستطيع أن تقابل بوجهك يعني مجموعة من الناس كل منهم يعني متجه إلى جهة معينة، أنت تقابل بوجهك واحد فقط. فهم شبهوا الله بالإنسان ثم نفوا هذا، قالوا هذا يستحيل في حق الرب تبارك وتعالى، ولو أثبتنا هذه الصفة وأن كل من يقوم بالصلاة يعني إنما ينصب عينيه بين عينه الرحمن كما جاء في الحديث، أو إنما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته فلا يرسخن تلقاء وجهه فإن الله تلقاء وجهه، وقالوا يقول الله تبارك وتعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني إذا وجهت وجهك في الصلاة فإنك تستقبل الله تبارك وتعالى، تستقبل وجه الله تبارك وتعالى. قالوا هذا أمر مستحيل، ولو صورناه لأن أصبح الله في كل شيء. فشبه الله بالمخلوق ثم نفوا الصفة عليه، والحال أن هذه صفة حقيقية، والله يستقبل كل هذا العباد بوجهه سبحانه وتعالى، لأن وجهه ليس كوجوهنا، وجهك وجه المخلوق. إذا أنت استقبلت شيء بوجهك معناها أن الذي في خلفك وعن يمينك وعن شمالك هذا استقبله، وين الإنسان وين الرب سبحانه وتعالى. فالله يسع صوته يسع سمعه الأصوات كلها، ويسع بصره كل مخلوقاته، لا يعزب عن بصره إلى شيء في السماوات ولا في الأرض. وكذلك أن كل مصل إذا قام في صلاته فإنما يستغفره الله تبارك وتعالى بوجهه، وكذلك إذا تكلم فإن الله تبارك وتعالى يكلمه. هذا العظيم سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنه وعليه سلف الامه ومن تبعهم باحسان. واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. نعم، عاد العبارة هذه ثاني. إن هذا هو يعني مذهب السلف في الإيمان بأسماء الله وصفاته. نعم. إيه العبارة ثانية؟ نعم. وتدل على إثبات الصفات على ما يليق. إن هذه الأحاديث تدل على إثبات الصفات على ما يليق بالله تبارك وتعالى. نعم. وعظمته إثباتاً بلا تنفيذ وتنزيهاً بلا تحريف. نعم. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم. وعليه سلف الأمة وعلمتها. نعم. ومن تبعهم بإحسان. واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. نعم. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله. سبحان. وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. نعم. صدق اليهود وإن كانوا هم كفار فيما غير ذلك، لأن الذي قاله هنا عن الله تبارك وتعالى حق، فصدقه النبي في هذا الحق. فتصديق يعني المبطل فيما يقوله من الحق واجب، ما هو عشان هو مبطل وكافر بالرسول يقوم يقول له كل الذي يقوله كفر. لا، هذا القول الذي قاله هذا الحق، وقال له يا أبا القاسم أذا لغاك عن الله يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فالنبي يعني ضحك من كلام الحق وصدقه فيما قال. نعم، لأن هذا الكلام الذي قاله حق، وإن كان هو يهودي وهو كافر بالرسول، ما قال له رسول الله إنما قال له يا أبا القاسم. لا، إنسان سوء الخلق. نعم. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه. نعم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد. أنا برد الآن الشارح على فرق الكلام، قال ولم يقل النبي في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، اللي هو كلام هؤلاء المؤولة، فإنهم أتوا إلى كل هذا يعني الأحاديث والآيات وقالوا ظاهرها التي تثبت هذه الصفات، وقالوا ظاهرها غير مراد، لأن يقول لك ظاهرها الطابع فيقول والله تبارك وتعالى ليس له أصابع فهو غير مراد، وإنما قالوا المراد المعنى وهو أنه يتصرف فيها ويفعل فيها ما يشاء. نعم. أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. آه، كما يقول هؤلاء، أو النبي قال إنها تدل على تشبيه الله بصفات خلقه، فيجب أن تؤولوها وأن تفهموا معناها على هذا المعنى. ما قال الرسول شيئا من هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو كان هذا حقا بلغه نبيه أمته. نعم، لو كان هذا حق، لو هذا التحريف الذي ذهب إليه هؤلاء حق، فكان الأمين على الوحي بلغه أمته وقال لا تظنوا أن الله عندما يقول يعني والأرض جميعا قبضته يوم القيامة أن له قبضة وأن له يد وأنه كذا، ولما افهموا أن هذا المعنى إنما يريد الله تبارك وتعالى به أن هذا من باب قدرته وتصريفه لهذا الأمر. نعم. فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة وبلغ البلاغ المبين. نعم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نعم. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله وعروج جلاله. هذا النقطة الثانية، أن الصحابة سمعوا هذا الكلام، القرآن سمعوه من النبي، سمعوا ما وصف النبي به ربه وكذلك آمنوا به، ولم يقولوا كيف هل الله كذا يقول له لا أصابع أو جد أو كذا، كيف الله يضحك، كيف الله يفرح. نعم. ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوذ جلاله. نعم. فأمنوا به وأمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا. نعم. كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه أو يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار. نعم، هذا نقطة أخرى، بل إنهم أنكروا على من قال إن هذه الآيات والأحاديث يجب يعني تحريف معنى، وحتى وصل إلى القتل، ما قتل جابر بن درهم لما قال

هذا حقيقة قولهم، حقيقة قولهم أنه ليس فوق الأرض شيء. تعالى الله عما يقولون عدوا كبير. نعم. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في فضلي على انحراف الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في مخلصنا إن شاء الله.